أنا أردت الكلام، يعني الإنسان ليس على طهارة، وعلّج عن ذلك ثلاث من الله على طهارة. نعم. يعني ألف من يفقد هذا قريب قرب حديث من حيث لبريرة في جبرة الإسلام أبداً، لأن الرسول رد بعد ذلك، رد بعد ذلك. يعني توضأ يعني هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، لأنه في إجماع المسلمين أنه لا يشترط لرد السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة. حتى قال عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. ها؟ كيف تنقيص؟ نقول الذكر كل ذكر في الأفضل أن يكون على طهارة، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع أو يقول كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة يدل على أن رد السلام من ذكر الله، وهو من ذكر الله من وجهين: من جهة أنه دعاء والدعاء عبادة، ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام. عليكم السلام. إنما يعني يجب أن يرد. كيف يجب أن يرد؟ لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا قدر إن الإنسان ما عندهما ولا يمكن يرد إلا كان بعد ساعة أو ساعتين أو بعد ما ينصرف المسلم، فليرد. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال هكذا، اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل، وقال إذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حاجة تقولوا على جبريل وميكائيل لأنهم داخلون في عباد الله الصالحين. شيخنا عندنا بدون الصلاة. نعم. الظاهر أنه اجتهادا منهم، الظاهر أنه أن وقع اجتهاد، والصحابة قد يجتهدون ثم يقرون أو ينكر عليهم. هنا من أول السلام عليكم السلام كيف؟ من أول المراد اسم الله على الله والبركة. هذا في السلام، مو بالسلام على الله، عبارة السلام على الله والبركة. السلام على الله يقصدون بذلك السلامة من النقص. إيه نعم، يعني الاحتمال الأول ما يرد عليهم في تسليمهم على الله، لأن ظاهر يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه، هذا بعيد، وإن كان في احتمال لكنه بعيد. ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه يحتمل المعنى في قول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك، هذا ذكروا، ولكن مع هذا الذي يتبادر إلى الذهن إن معنى السلام عليك الدعاء بالتسليم، إن الله يسلمك، هذا هو المتبادر. نعم نعم. السلام مني عليك بمعنى أنك سالم. لا لا لا لا، لكن هي تتضمن هذا، لأنك إذا دعوت الله له بالتسليم من الآفاق فأول ما آفة يسلم منها أن يسلم من آفاته. نعم نعم نعم أي نعم، لكنه خبر ليس المعنى أنك تسأل الله أن ينزه نفسه، لكنك تثني عليه بذلك، كما أنك تقول السلام بمعنى